الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا يصحبه ولاهم بعد. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء من الإيمان. هذا الحديث فيه الحث على التمسك بهذه الصفة الطيبة ألا وهي صفة الحياء، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الحياء لا يأتي إلا بخير كما جاء في الأحاديث، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كثير الحياء كما جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها. فالواجب على الإنسان أن يتحلى بهذه الصفة الطيبة صفة الحياء إلا إذا كان الحياء يمنع من فعل الواجب أو ترك مأمور، فهذا يكون حياء مذموم ولا يجوز للإنسان أن يتحلى به، والله أعلم.